اللي بيكتبه ما بيكتبوش ولا شيطان فيفسده. يبقى اذا دلوقتي عرفنا العمل هينقسم ايه؟ قسمين، قسم اسمه قول وقسم فعل، وفي حاجة لا تطلع في القول ولا تطلع في الفعل. اما قال لك دي ايه؟ نية القول. يبقى دي خاصة بنية، ولذلك ما هيش دخلة في نطاق رقيب وعتيد، دي نطاقه هو بس نطاقه. ولذلك قال حقيقي سميع وبصير، بعدين يقول كبير لطيف وكبير. لطيف يعني يتغلغل في الاشياء كده. يبقى لما تيجي تقول ايه؟ انما الاعمال بالنيات، الاعمال دي عمل الجوارح ومنها اللسان. ما هي مش افعال. ولذلك عشان تضبط الحكايه دي فعل وعمل، خذ الايه لما تقولون ما لا تفعلون. يبقى المقابل للقول ايه؟ الفعل. انما الكل ايه؟ عمل. وفيه برضو حقيقي عمل، انما له قول وله فعل، اللي هو ايه؟ النية القلب. مقول كده ولا لا؟ يوم ربنا لما يقول سميع وبصير، يبقى سميع للقول وبصير للفعل. يا ايها الذين امنوا، احنا قلنا ساعة ينادي الحق عباده المؤمنين يا ايها الذين امنوا، فكأنه يقدم حيثية الحكم الذي يأتي بعده، يقدم. ولذلك حتى القضاء البشري لما قبل ما يحكم الحكم يقول حيثيته، يقول ايه؟ بما انه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا والمادة كذا حكمنا بكذا. يبقى الحيثيات بتتقدم ايه؟ الحكم. فحيثيات الحكم اللي ربنا يحكم، لما يقول لك يا ايها الذين كتب عليكم الصيام، حيثيه الكتاب انك امنت بي يا اخي، انت امنت بي فاسمع مني بقى، هو انا كلفت بالصيام الناس كلها ولا المؤمنين بس؟ يبقى يا ايها الذين امنوا حيثيه كل حكم به. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط، لانك انت دخلت على الايمان بقمه القسط. دخلت على الايمان بايه؟ بقمه القسط. لان القسط هو مش العدل. العدل تعرف يكون زي حق حقه. طب حق الاله الواحد ده مش تيجي بتقول انت اله واحد يا اخي؟ اذا المساله كلها قمه القسط ايه؟ الايمان. فما دام انت ابتداتها بقمه القسط وهو الايمان، اجعل القسط سائرا في كل تصرفاتك. اجعل القسط سائر في كل تصرفاتك. واياك ان تجعل القسط امرا او حدثا يقع مره وينتهي، والا لقال لك يا ايها الذين امنوا كونوا قائمين بالقسط. ده قال قوامين. تقول فلان قائم وفلان قوام. احنا قلنا قوام دي ايه؟ صيغة مبالغة. صيغة يعني اجعل ايه؟ لا تجعل ايه؟ القصة لتقوم له مرة واحدة، بل اجعله خصلة لازمة في كل قوام بالقصة. كل حاجة اعمل فيها ايه؟ القصة. واحنا قلنا سابقا ان القصة في ظاهر امره العدل، وبرضه الاقساط هو العدل. والضجه دي بتحدث عند العلماء، فقلنا احنا المساله بسيطه، لان في قسط يقصد زي ما قلنا خصوصا يعني دار، يبقى ايه؟ دار. فاذا اذهبت انت الجور يقال اقسطت. اقسطت يعني اذهبت الايه؟ الجو. الله. يبقى اذا القسط هو العدل الابتدائي، انما الاقساط عدل منع دورا كان قد وقع. يعني في ناس اول ما جولك اهو وانت حكمت بينهم بالعدل، يبقى ده اسمه ايه؟ قسط. لا قسط. ان حكم عليهم في المحكمه الابتدائيه وبعدين استأنفه فلما الحكم واستأنفوا المحكمة نظرت وجدت قال قطع في التطبيق قامت أزالت الدور. يبقى الذي يصدر من الدرجة الثانية اسمه إقساط، لما اللي يصدر ابتداء كده اسمه ايه؟ يبقى اتفقنا ولا اي حاجة ولا مساء تعب ولا اي حاجة، يبقى القسط عدلا ابتداء اول حاجة. انما الإقساط كان هناك دور فرصة لان بيسموا فيه همزة اسمها همزة ايه؟ الازالة، همزة الازالة. يقول لك ايه؟ اعجم الكتاب، اعجم الكتاب، انه كان فيه عجمة، عجمة يعني حاجة مستخبية، فهو عمل ايه؟ ازال هذه العجمة، سموها همزة ايه؟ همزة الازالة. يبقى اعجم يعني ازال ايه؟ ولذلك بيسموا كتب اللغة ايه؟ المعجم. معجم يعني ايه؟ الذي يعطيك معاني الالفاظ فيزيل خطاها، يزيل ايه؟ خطأ. يبقى اقصد معناه انه ازال الايه؟ القصد اللي هو الايه؟ الزور. يبقى ما فيش دجة ولا اي حاجة، يبقى نقول له القصة عدل اول. الاقصاد كان فيه جور انت شلته، همزة الازالة. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط، لان اول مرتبة في القسط انت عملتها بعقلك انك رديت الايمان الى الرب المستحق له، اول عملية. فاشع هذه في ايه؟ في كل صلاة. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. اذا لا يكفي ان اكون قائما بالقسط، قد ان رجلا كافرا بالله وبيعدل بين الناس، صحيح هو بيعدل بين الناس، انما ما يبقاش دخل في حيثية الايمان. اللي يدخل في حيثية الايمان مين؟ يكون قائم بالقسط وقبال ربنا، وقباله رب الاثنين كائنين بالقسط شهداء لله. هم قال لك هو شهداء لله، لا لمنفعة ولا لغاية ولا لهوى ولا لغرض، علشان الامور تستقيم. والا ان حكمت بهوى لو اتبع الحق اهواءهم لفقدت الايه؟ السماء والارض تكسر الاثنين. شهداء لله. يبقى اذا القيام بالقسط يقول لك ده فلان حقاني، ولو انه مسيح ولو انه شيوعي تقول له كويس اهو خد سماءات وخد مش عارف ايه، انما بقى انا عايز يبقى قائم بالقسط لقصد مين؟ الله. اللي عايز ثوابه بقى، اللي عايز مين؟ ثواب. شهداء لله ولو على انفسكم. الله. طب ده الشاهد دي بيشهد لواحد على واحد، ام قال بيشهد لواحد على ولما يقر بذنبه مش يبقى شهد على نفسه؟ شهد على نفسه. طب ده الشهد ده عشان يرجح الحكم، مش كده ولا لا؟ والاقرار سيد الادله. الشاهد الدليل اللي هيرتب عليه القاضي الحكم، فاذا اقر بقى سيد الادله، يبقى يشهد على نفسه ولا لا؟ يشهد على مين؟ طب ما تجيبها برضو ادي معنى. والمعنى الثاني ولو كانت الشهادة تجر وبالا على نفسك برضو، تنفع ولا ما تنفعش؟ شوف بقى معطيات الاشاعات القرآنية بقى. يبقى على نفسك للإقرار خلاص، وقد لا يكون مش على نفسك انت برضو شهدت، وانما ما تخافش من السلطان. ان ادركت وبال في نفسك، ما هي فيها ناس ادركها وبال في نفسها لانها مثلا قالت كلمة حق مثلا، وقد يصح ان هو مش ادراك وبال في نفسه بس في اهله، يعني برضه مش ياخدوه بذنبه هو، بياخدوه مين؟ يقول لك ولا يهمك، اوعى تقول ده العيال هيعملوا، العيال هينبموا الدنيا، هياخدهم ياخدهم، يبقى لهم رب. يبقى ايه؟ لهم رب. طيب حال قوي. ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، دي مفهومه اذا كنت شفت على نفسي يا اخي، يبقى ابويا وامي هيبقوا اعز مني. شوف بقى استحساسات مخالفه العداله بتدخل فيها الاهواء، لان ايه اللي يخليك ترجح واصل غير واقع على حق واقع؟ ايه اللي يخليك تعمل العمليه؟ ده لازم فيه مرجح. هوت نفسك ما دام الهوت نفسك يرتب الهوى ده منشأه ايه؟ اما ان يكون المشهود عليه غني فتخاف تشهد عليه يمنعك خيره مش كده؟ طب كلمة فقير بقى ليه؟ المشهود عليه فقير هتخاف من ايه في الفقير؟ ام قال لك قد تكون الهوى رحمة له، هو عمل حاجة وبعدين فقير صعب عليك كده قال لك يا شيخ هيعملوه وعياله مش عارف ايه ايه وين اه اوعى يعني مالكش دعوة بحكاية غني، انت من تشرب عشان تلاحظ مصالحه. ولذلك جاب الحيثية الملجمة يكن غنيا او فيكن، ان يكن المشهود عليه غنيا او فقيرا ما خلقتوش يقول فالله اولى بهما، فالله اولى بهما. مالكش مصلحة، انت من تشقيم على الوجود، من تشقيم على الوجود. إن يكن غنيا أو فقيرا أي المشهود عليه فالله أولى إيه بهما، فلا تتبعوا الهوى. يبقى إذا اللي حيفسد على العبد إيه؟ الهوى. آفة الرأي الإيه؟ الهوى. نعم. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، لا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني إيه؟ أوعى تتبع الهوى على لحتى تعدلوا، لتعدلوا. فلا تتبعوا الهوى حتى ايه؟ حتى تعدل، لان الهوى بايه؟ هو اللي بيجمع، هو اللي بيروح. احنا مش حكينا انت حكاية القاضي اللي ذهب للخليفة وقال له اعفني من القضاء، قال له ولمن يكون القضاء اذا، او من يكون للقضاء اذا، وانت وانت وانت، وقعد يطريق. قال له والله يا امير المؤمنين انا شهر عني اني احب الرطب، يعني بقت يعني شائعة علي ان انا بحب الايه؟ الرطب. فبين انا في بيتي واذا بالخادم قد دخل ومعه طبق من رطب، وكان في بواسير الرطب لسه يعني ما بشايد، تبقى يعني عليه لهفة قوي. فقلت للخادم من جاء به؟ فقال واحد صفته كيت وكيت، فتذكرت ان بهذا الوصف واحد له قضية عندي، فقلت إيه؟ رجع له الايه؟ الرطب بتاعه. فردت الطبقة لصاحبي. فلما كان اليوم جلست للقضاء فدخل علي الرجل فعرفته، فوالله يا امير المؤمنين ما استوي في نظري هو وخصمه رغم اني رددت الطبق. برضه برضه قلبه كده ميال اليه لانه راجل اللي افتكر كده برضه. فانا مش عايز بقى الحكايه دي. وإن تلووا أو تعرضوا، فيه قراءة بيقول وإن تلووا أو تعرضوا، تلووا أي تقربوا ولا تبعدهم، إيه اللي يحصل؟ فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولا إن تلووا في الشهادة، يعني تعملها شهادة كده يعني ملفوفة كده، ما هو في واحد بقى له غابر يقول ده ولا ده يقوم يعملها إيه؟ وبنشوف حاجات زي دي كتير. وإن تلووا أو تعرضوا، اللي بيعرض عن أداء الشهادة بندعيه يشهد مش راضي، يبقى مش راضي ليه؟ مش خايف من المشهود عليه، لان طبعا ما يقالش انه خايف من المشهود له، لان هو هيرجح حكم مين؟ المشهود له. يبقى هيخاف من مين؟ من المشهود عليه. يبقى ما يجيش خالص. وان كان بقى يعني يجي برضه يقول ايه؟ انتوا عارفين حكايه يعني يعني ويقعد بقى ايه؟ يلقلق في الكلام ولسانه بيه ما تعرفش منه ايه حاجه. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ليه؟ أم قال لك لأن اللي هيفسد الهوى إيه؟ اللي هيفسد العدالة والقصة إيه؟ الهوى. طب والهوى ده عمل مين؟ يبقى دي عايز سميع وبصير؟ لا ده عايز الخبرة بقى. يا سلام يا سلام. آمنت بالله. فإن الله كان بما تعملون إيه؟ وسمها عمل ولا لا؟ يبقى النيات والهوى عمل القلوب. يبقى العمل حينقسم كم قسم للواحد؟ ثلاثة. أيوة، قول بلسان، فعل بجوارح غير اللسان، نيات قلوب وهوى. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله. الله. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا. طب انت بتناديهم بالايمان، انت بتناديهم تشوف كده

لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بقى هم امنوا الاول دي اللي هم مين بقى؟ دول المنافقين بقوا يؤمنوا. قالوا ايه؟ امنوا بالذي انزل عليه وجه النهار واكثروا. وقالت طائفة شرك من اهل الكتاب الشيخ الاكل، وقالت طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين واكثروا واكثروا اكثروا. الله، يبقى الايمان دي بقى كلمة الآية. وكانوا حريصين على انهم يأدوا مطلوبات الايمان بما يدفع عن ايمانهم الريبة. ولذلك حب يلبسوا في المنطق. قال في الاعراب امنا، قل شوف بقى شوف الفضيحة لهم، امن نفسهم بالله لما يكونوا هم مؤمنين باللسان كده وفي قلبهم. مين اللي طلع على قلبهم بقى بالله؟ لو قال انكم ما امنتوش ولكن قلوا اسلمنا، يقولوا الله ده يبقى قفشنا ولا ما قفشناش؟ يبقى عارف خبايا قلوبهم ولا مخلوق؟ يبقى لازم يؤمنوا ولا ما يؤمنوش؟ لازم يؤمنوا يا اخي. طب ما هي حاجه في قلبهم ايه؟ ثم قالوا قالت الاعراب ايه؟ امنا. قل لم تؤمنوا يا ولكن قلوا اسلمنا. اسلمنا يعني عملنا الاعمال الظاهريه للاسلام، انما الايمان في قلوبنا لا. ولذلك الحته دي هي اللي جابت الحيثيه بتاعها قول الحق فيهم ولما يدخل الايمان. يا سلام، اللي بيتكلم رد الله سنك ولما انت تقول ايه؟ لما يثمر البستان وقد اثمرت البساتين. لما يثمر يعني لسه بستاننا ما اثمرش والبساتين اللي بريحه اثمرت. كلمة لما دي افادت انه هيثمر برضه، بس لسه وقته ما جاش، لسه وقته ايه؟ ما جاش. انما ايه؟ امل ام ايه؟ انه يثمر. لما يثمر بستاننا وقد اثمر ايه؟ اثمرت البساتين. قول الله. قالت الاعراب ايه؟ امنا. قل دي بقى اللي هتخليهم ايه؟ يدخلوا في حيثيه ولما يدخل الايمان في قلوبهم. يعني كان الايمان هيدخل بس الوقت ما دخلش. ما هي الفرق بين لم ولما ايه؟ لم ولما الاثنين بينفي الزمن، بينفي الحدث الزمن الماضي. خلاص؟ لم يقم محمد وقد يستمر انه ما يقومش، انما لما يقم محمد هو ما قامش قبل ما اتكلم، انما يصح. مفهوم؟ ماشي الكلام ده؟ يبقى قول الحق سبحانه وتعالى قالت الاعراب امنا. شوف بقى افشت ربنا لهم. قل لهم يا محمد انتم ما امنتوش، لم تؤمنوا، ولكن عشان تبقوا صادقين كونوا اسلمنا. اسلمنا يعني عملنا عمل مين؟ المسلمين. كانوا بيبقوا اسبق الناس الى صفوف الصلاه عشان يداروا ايه؟ بالله لما تكون حاجه دي في نفسي وبعدين يقفشهم الرسول كده يقول لهم لا انتم ما امنتوش، انتم اسلمتوا بس، ماذا يكون موقف هؤلاء؟ عرفهم انه ان محمد عرف خبايا قلوبهم ولا ربنا اللي قال له خبايا قلوبهم؟ والله اللي كان ان كانوا هيقولوا ان محمد هو اللي عرف ده يبقوا مش عاملين رسول، ده يبقوا عايزين يعملوه اله بقى ولا ايه؟ يبقى هو بيقول ده ربنا هو اللي قال لي. قالت الاعراب ايه؟ بدليل انه قال قل، انا ماليش فيها حاجه، ده هو اللي قال لي. يبقى اللي حاجه من اثنين، محمد عرف بذاته وربنا قال له. ان كان عرف بذاته يبقى مش رسول بس، ده ارقى. ولذلك هناك الذين اثبتوا ان محمد عليه الصلاه والسلام قال حاجات مش ممكن البشر يعمل ايه؟ جه الراجل سودا او غيره من الجماعه المفسرين، الذين يكذبون ان محمد رسول يريدون ان يجعلوه اله. لانه جاب من اين الناس؟ ولا انت عقله يا قال يا اللي بتكذب محمد ان صدقت محمد يبقى معناه ان كنتوا عايزين تعملوه اله لانه قال حاجات مش ممكن يقولها بشر ابدا. فاحنا بنقول انا مش من عندي. شوف بقى منطق الاله. قالت الاعراب امن قل وهو يحكي قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اهي كلمه ولما يدخل الايمان علم من الله بان القفشه المنطقيه اللي انقفشوها دي هتخليهم يقولوا يا سلام لا ده مفيش لا ايه ده لازم نؤمن. ولما يدخل الايمان فقالوا ايه الحمد لله. ولما يدخل اذا ففيه امل ان يدخل وقد دخل بالفعل. نعم. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا بان ماتوا على الكفر او امنوا بموسى خلاص ثم كفروا بعيسى وجيه سنين امنوا بعيسى وازدادوا كفرا بعدم الايمان بمحمد لان بقى ما عادش استدراك بقى ما عادش ايه استدراك. لم يكن الله ليغفر لهم ليه؟ لانهم دخلوا في الامام مرة وبعد الخرج كلمة يدخل ويخرج دي ده معناها عايزين يعملوا فتنة وزبزبة لانه يقولك ده قالوا لما شافوا كده ظاهرين في البتاع لكن لما تعمقوا في المسائل لقوا ما كفر. ولذلك انظر بقى الى قول الحق سبحانه وتعالى وقال طائفة من اهل الكتاب ايه امنوا بالذي انزل على ايه وجه النهار واكفروا اخاه. شوف التحاليل بقى لعلهم يرجعون لعلهم ايه لما يشوفونا امنا وبعدين يقولك ده دخلوا في الايمان وبعدين لقوه مش ولا بد فكفروا وإذا يشككهم لعلهم يرجعون. لم يكن الله ليغفر لهم ليه؟ لان ده هيدخل في الخيانه العظمى. ان الله لا يغفر ان يشرك به. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. احنا قلنا زمان ان الهدايه ترد بمعان متعدده. المعنى الاول ان المقصد منها الدلاله. المقصد الدلاله. المعنى الثاني المعونة. الدلالة يدلك ولا مش دعوة بك. ان شئت بقى تدخل وان شئت ما تدخل. انما المعونة يعمل فيك ايه؟ يخليك تنهدي بالفعل. أم قال القرآن لما تعرض لهذه المسألة قال اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لو انه هداهم الهدايه الفعليه كانوا يقول استحبوا العمى على الهدى ولا دلهم بس؟ فكان الله دل على منهج الخير الموصل للخير كل الناس. اللي اقبل بايمان قال له ما دام اقبلت بايمان انا اعاونك في ان تزداد هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم. واحنا كنا زمان ضربنا مثل مش عايزين يزيد ولله المثل الاعلى. قلنا ان رجل المرور واقف وبعدين انت تريد تروح اسكندريه فما لقيتش اليافطه محطوطه بتاع الطريق فسالت الرجل بتاع المرور ام قال لك والله طريق اسكندريه اللي على اليمين يبقى دلك ولا ما دلكش؟ خلاص ادي مهمتك. وبعدين قلت له متشكر كتر خيرك الحمد لله اللي ايه اللي لقيتك هنا وقلنا كنت تعبت ومش عارف. قام لقاك انت يعني انبسطت بالحكايه دي. قام قال لك بس الطريق ده فيه عقبه في بعد كيلو متعبه شويه انا اركب وياك اعاونك على ما تفوت منها. يبقى بعد الهدايه اللي هي الدلاله حصلت معونه ولا لا؟ كذلك الحق يدل الناس على الايمان وعلى المنهج. فاللي يامن به وان انت امنت بي انا اساعدك بقى واخفف عليك الطاعه. ولذلك قال وانها لكبيره الا على الخاشعين. يبقى الهدايه بتعمل كم مره؟ هدايه معونه وهدايه دلاله. أما ثمود فهديناهم أي دللناهم خلاص. وبعد ذلك تيجي تلاقي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له إيه صلى الله عليه وسلم يقول له إنك لا تهدي من أحببت مش كده، وفي آية تانية يقول له إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. يبقى نفى الهداية عنه وأثبت له الإيه الهداية، يبقى اللي أثبتها له هداية الدلالة واللي نفاها هداية من المعونة، لأن المعونة كلها من دين على الحق سبحانه وتعالى. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الله ما دام ما سمعوش هداية ربنا يقول لهم يعمل لهم ايه تاني؟ ما يمكنش من الأسر. لأن هي سبيل واحدة ولا لا؟ قل هذه ايه سبيل لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ايه. ده كلام كويس. او لا ليهديهم سبيلا الى الجنة، لان اصل القرآن يفسر بعض يوم ايه ولم يقل ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم. ما هو السبيل هو الطريق، يبقى لما يقول ولا ليهديهم طريقا الا، يبقى برضو السبيل هو الطريق، يبقى دي تنفع هنا برضو طريقا الى الجنة. حد هيروح بطريق الى الجنة من غير شرع ربنا؟ يبقى ما فيه.